لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وهذا الباب 13 من كتاب التوحيد، وفيه من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة معناها الالتجاء، معناها الاعتصام، وذلك يسمى المستعاذ به معاذ. ويقول إنسان: معاذ الله، أي أستعيذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي يعوذ بالله يلجأ إلى الله، يهرب إلى الله، يستجير بالله سبحانه وتبارك وتعالى أن يكون له دارا، أن يكون له حارسا يحرسه، مدافعا يدافع عنه سبحانه. فمن الشرك أن يلجأ الإنسان إلى غير الله سبحانه ويترك الله سبحانه، فيدعو أحدا من الخلق ميتا فيقول له: أجرني أغثني. هذا لا يكون إلا لله وحده، وتكون هذه عبادة لغير الله، عبادة الدعاء. وكان أهل الجاهلية إذا مسهم ضر، كما يقول ربنا سبحانه: ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فكانوا في وقت الرخاء يعرضون عن الله ويشركون بالله سبحانه، وكانوا في وقت الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه. وأصبح كثيرون من المسلمين في وقت الرخاء وفي وقت البلاء وفي وقت الشدة يلجؤون إلى غير الله سبحانه. على المسلم أن يراجع دينه، أن يلجأ إلى الله في كل أوقاته، إنه يحتاج إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله الذي يديرك، الله الذي ينصرك، الله الذي يدافع عنك. فإذا كان الإنسان مع الله كان الله معه سبحانه وتبارك وتعالى. إذا تخلى عن الله أين يذهب؟ إذا تخلى عن الله سبحانه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه. وربنا يبتلي عباده المؤمنين، كما يقول سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلم الله عز وجل من صدق ويعلم الكاذب. لو ترك الناس في رخاء دائم لادعى كل إنسان أنه حبيب لله وأنه خليل لله وأنه مع الله وأن الله معه. تلاقي هذه تعوى على ألسنة كثيرين من الناس. تلاقي إنسان لما ربنا يديله قرشين ويقول لك: ربنا بيحبني اداني النهارده كذا، ربنا بيحبني عمل لي كذا. رب إيه يدريك أنه يحب؟ إيه يدريك أنه لم يفتنك بهذا الذي أعطاك؟ ينال منصب من المناصب يقول: ربنا أكرمني لأنه بيحبني، لأني أستحق هذا الشيء، اداني المنصب الفلاني واداني كذا وولاني كذا. إعطاء الله عز وجل للعباد ليس دليلا على المحبة، إنما دليل المحبة أن يكون الإنسان دائما مع الله سبحانه. في السراء والضراء، في الرخاء والبلاء، في كل أحواله يكون مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذا أردت بالعباد فتنة، الفتنة نبلوكم بالشر والخير فتنة، فيبلوهم بالفتنة لعلهم يغترون بهذا الخير الذي أتوه، يبلوهم بالمال، يبلوهم بالمنصب، يبلوهم بالشر بما يصابون به من أذى، من جراحات، من مقتل، من ضر، من فقر، من بؤس، من مرض، فيبتلي الله عز وجل، ينظر هل يصبرون على ذلك، هم يشكرون نعم الله سبحانه ويصبرون على بلائه، أم أنهم وقت النعم يقولوا ربنا بيحبنا دانا كذا، أما يجيلهم وقت البلاء يعرضون عن دين الله ويتوجهون لغير الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن دائما مع الله في كل أحواله، إذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من مصائب الدنيا يراجع نفسه، أنا عملت إيه؟ هذا إما جزاء بما كسبت يداي عملت قبل ذلك ربنا ابتلاني به، أو أنه تكفير لسيئات الإنسان، أو أنه رفع لدرجات الإنسان، ففي كل خير، في كل خير. الإنسان المؤمن يعلم أن الله عز وجل لابد أن يبتليهم، وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. الله يبتلي عباده، فيبتلي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ويبتلي الصالحين والأولياء، ويبتلي الأمثل فالأمثل. فإذا كان في الإنسان قوة إيمان زيد له في البلاء، إذا زيادة البلاء ليس دليلا على أن هذا الإنسان بعيد عن الله سبحانه، ولا أن الله يبغضه كما يقول البعض، ولكن الله يبتلي العبد وينظر في عمل العبد، هل هو صابر على ذلك وراض بالله سبحانه، ويدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرزقه الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. إذا كان راضي بقضاء الله فالله سبحانه وتبارك وتعالى يحبه، والله ينصره ولو بعد حين، كما نصر الإسلام والمسلمين في يوم بدر وكانوا قلة وكانوا أذلة، فنصرهم وأيدهم سبحانه. انتصروا فلما اغتروا في يوم أحد هزموا، ثم نصرهم الله عز وجل في يوم الأحزاب وكانوا كثيرين ولكن أعداؤهم أكثر منهم، وكانوا قد خندقوا حولهم بالخندق حتى إنهم في مكانهم في فزع وفي خوف من كثرة أعدائهم، وإذا بالله يرسل جندا من عنده ريحا يفتحها على الكفار فيهربون من هذه الديار ويرجعون إلى مكة بالهزيمة والخزي والعار. نصر الله عز وجل عبده صلوات الله وسلامه عليه، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فعرف المؤمنون كيف يكونون مع الله، فكانوا مع الله حتى نسوا في يوم حنين فإذا بهم يهزمون، ثم تراركوا أمرهم فنصرهم الله سبحانه. وهكذا الأيام دول، الأيام تدول دول بين هؤلاء وهؤلاء. ليس معنى أن يهزم المسلمون أن الإسلام ضاع، الإسلام لن يضيع، الإسلام دين الله سبحانه تبارك وتعالى، نور الله، الله تكفل بحفظه سبحانه تبارك وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أبى الله إلا أن يتم نور، مهما تكالبوا على دين الله ليطمسوا نوره، ليطفئوا نوره، ليمنعوا بركته، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولكن على المسلمين أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يبذلوا لله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يتعلموا دينهم، وأن يراجعوا عقيدتهم وتوحيدهم، أن يكونوا مع الله، وأن ينصروا دين الله سبحانه تبارك وتعالى. لا يكون في القلوب عصبية جاهلية ولا دعوة لغير الله سبحانه تبارك وتعالى، إنما الدعوة للإسلام، للمسلمين، لدين رب العالمين. هنا يقول الله سبحانه في الدعاء: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ذكروا في ذلك معان، منها كان رجال من الإنس يعوذون برجال مثلهم من الإنس ليعوذوهم من الجن، يعني يذهبون إلى الكهنة وإلى العرافين وإلى السحرة، الحقونا الجن بيتبعنا وبيعمل فينا وبيعمل، أجرني من الجن، فالكاهن والعراف والساحر يقول له أنا حنبعد عنك الجن وحنصرف عنك الجن، اعمل كذا واعمل كذا، اذبح كذا وقول كذا واعمل بخور بكذا، فيتقرب للكواكب وللنجوم بما لا يحل من العبادة، فإذا به يكفر بالله فيزداد رهقا على رهق. هذا معنى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، رجال من الإنس يتعوذون بالجن برجال من الجن. وكما ذكرنا قصة قبل ذلك في أن أحدهم كان إذا دخل في الصحراء تتلعب به الشياطين، يتلعب به الجن، فيقوم يقول أعوذ برب هذا الوادي من سفهائه، أعوذ بربه، يقصد بربه يعني الملك كبير الشياطين في زعمه، كبير الجان منهم، فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. الجن يفرحون بذلك، الشياطين يعجبها ذلك، تقوم الشياطين تمنع عنه ما كان يتلعب به في طريقه، يقوم كل ما يدخل حد تقوم الشياطين مستنية أن يقول لها هذا شيء، تفرح الشياطين وتغتر أن الناس يدعونها من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، تسلط عليهم الجان والشياطين، يقوم يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، تقوم الشياطين تمنع عنه السفهاء منها ويقوم يمر في هذا الوادي. طيب عملت إيه الشياطين؟ اغترت بذلك، بدأت تتلعب أكثر وأكثر بهؤلاء، بدل ما كان بيطلع له مرة في الصحراء هيطلع له كل كم خطوة، يطلع له كل ليلة يبتها يطلع له فيها. الشياطين فرحت بذلك أنهم عبدوا من دون الله ويحبون أن يقول لهم الناس ذلك، فقال الله سبحانه فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا، الرهق الإثم، الرهق التعب، زادوهم رهقا فوق رهق وتعبا فوق تعب، فكل ما يروحوا في حتة يطلع لهم الشياطين يضحكوا عليهم، يقوم يشركون بالله تبعد عنهم الشياطين، وتاني وتالت لغاية ما يمر في الطريق الذي أراده، وتفرح الشياطين بالتلاعب بالإنس. ويأتون يوم القيامة كما يقول الله سبحانه ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يوم القيامة هذه الصورة التي يذكرها لنا ربنا سبحانه، تتخيل هذا المنظر في الموقف أمام الله عز وجل، ما فيش بقى الآن إلا الرب الحق سبحانه تبارك وتعالى الذي يحكم بين العباد، يجيب هؤلاء الذين كانوا يدعون أنهم يديرون الناس من الجن، ويجيب الكهنة والسحرة والعرافين جنبهم، ويقول للجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم، ضحكتم على الإنس، استكثرتم في إغوائهم، خدعتموهم عن دينهم، ليه فعلتم هذا الشيء؟ يقوم يجاوب الإنس فيقولون السحرة والكهنة والعرافون ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتعنا، يعني احنا كنا بنشغل الجن والجن بيجيب لنا كذا وبيخدمنا، الجن يخدمك كده من غير حاجة؟ هذا انت اللي عبد له، الجن ما خدمك الا حين صرت عبدا له، تشرك بالله وتكفر بالله وتتقرب له، والا الجن منهم المؤمنون، مستحيل الجن المؤمن انه يتلاعب بانسان المؤمن، مستحيل ياتي لانسان مؤمن لانه يعرف حده ويعرف ما يقوله الله سبحانه، انما الذي يفعل ذلك بالانس هم الجن الكفرة الذين ياتون اليهم ليعبدهم الانس من دون الله. فيقول هؤلاء الكهنة والعرف استمتع، استمتع، يستمتع الكاهن والعرف بإيه يستمتع؟ بالمال الذي يأخذه من الناس، بالمنصب الذي هو فيه، صحيح لا هو وزير ولا هو رئيس ولكن منصب، إن الناس يحتاجون إليه، يذهبوا للكاهن والعراف يدوا له صورة عالية جدا ويبوسوا إيده ويعملوا له والحقنا وعملنا ويستجيروا به ويستغيثوا به، يفرح بهذا الشيء إنه بيقدر يعمل ويتحكم في الخلق، هذه المتعة القلبية، المتعة في صدره بأنه يتحكم في الناس، الذي يستمتع بذلك أن يتحكم في الغير هذه مصيبة، هذه مصيبة، كبر في القلب وإن ادعى التواضع، خروج عن دين الله وإن ادعى أنه بيرئي بالقرآن وبيعمل بالسنة ومش لا لا، في نهاية هذا الإنسان يقوم يكتب السحر ويتعامل مع الجان ويطلب منك اعمل كذا وادبح كذا عشان تتقرب لهذا، وبعدين يقول لك كله بنعمله لله وما عنديش إلا القرآن فقط، وأنت لا تدري ما الذي أخبأه وراءه هذا الإنسان، لذلك ربنا سبحانه يفضحهم يوم القيامة، عملت كده ليه أيها الإنس؟ عملت ليه كده أيها الجن؟ الإنس يقولون استمتع بعضنا ببعض وبلغنا لأجلنا الذي أجلت لنا، يعني عشنا في الدنيا واستمتعنا فيها، طيب على النار روحه، على النار، قال النار مثواكم، هذه النار المأوى والمثوى والمنزل والمصير إلى النار خالدين فيها، خالدون فيها لأنهم كفروا بالله، الذي سحر هذا كافر. الكاهن والعراف مثله يدعون علم الغيب فإذا بالله يحشرهم كافرين والخالدين فيها. وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى حكم عدل في الدنيا يأمر سبحانه تبارك وتعالى وينهى. فإذا استجاب الإنسان قد يبتليه الله عز وجل بشيء من الدنيا فليصبر. امرأة كانت تصرع وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع ادعو الله أن يشفيني. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. شوف ما قالش عليك عفريت عليك جن فيك كذا، لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مريضة مرض مخها فيه شيء في المخ يقوم يخلي الإنسان يتخيل أشياء أو يحدث له أو يحصل له نوع من الصرع ويهذي فيه. فالمرأة نظرت إن الدنيا عايش قد إيه، لا الجنة الجنة خليني زي ما أنا كده. طيب بس اللي طلب إنني أتكشف يجي لي حالة صرع بتهز وبتعمل وهدومي بتنكشف، أدعو الله ألا أتكشف يجي لي الصرع زي ما هي زي ما هي بس لا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف رضي الله تبارك وتعالى. كان الصحابة يقول من أراد أن ينظر لامرأة من أهل الجنة هذه المرأة من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت، فصبرت المرأة على أمر الله سبحانه. كذلك الإنسان المؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل بشيء وكان خارجا عن مقدوره، ابتلاه بمرض، ابتلاه بجراح، ابتلاه بعدو قدر عليه ولم يقدر هو أن يدفعه عن نفسه، فليصبر لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. تقول خولة بنت حكيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا الحديث صحيح مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا نزلت مكانا، سافرت من مكان لمكان، نزلت في مكان، فقل هذا الذكر العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله، الله يتكلم بما شاء، تكلم بالقرآن سبحانه تبارك وتعالى، تكلم بالوحي فأوحى إلى أنبيائه، يتكلم صفة من صفاته سبحانه تبارك وتعالى. فحين تتعوذ تتعوذ بصفة من صفات الله وهي صفة الكلام، أن الله أمره للشيء يقول كن فيكون هذا الشيء. ليس كلام الله شيئا خلقه الله له، ولكن هو صفة من صفات الله أنه يتكلم بما يشاء سبحانه. فالمؤمن يقول أعوذ أتعوذ ألجأ إلى الله أن يعصمني بكلماته التامات، إذا قضى شيئا يقول كن فيكون، فيعصمني الله عز وجل من ذلك. فيقول إذا نزل في منزل فقال ذلك لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. هذا ذكر عظيم ينبغي على المسلم أن يحفظه وأن يقوله، وخاصة إنه جاء في أذكار الصباح والمساء أنك تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. فليحرص المؤمن على ذلك حتى يديره الله عز وجل مما عساه أن يؤذيه. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم المسلمين في كل مكان، وأن يجيرنا من الكفار والمجرمين والمخربين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.